سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تراه أصدق وأعمق مثال للحسن والجمال في هذه الحياة؟ بنيتي، أصدق وأعمق مثال للحسن والجمال هو ما أبدعه الخالق جل علاه فيما برأ وذرأ في هذه الحياة. عظيم، فبما ومتى يكون الشيء جميلا يا فيلسوف؟ يقول بعض الحكماء القدماء: الجمال مجموعة صفات وسمات وخصائص وميزات، إذا تحققت في الشيء كان جميلا. جميل. ويقول آخر: إن الشيء يكون جميلا عندما تراه أنت كذلك. طيب، هذا ما يقوله القدماء، فماذا إذن يقول المحدثون من الحكماء؟ يقول أحدهم: يا بنيتي، إن الجمال هو جمال النفس. وإنه رمز بعثه الله إلينا ليدلنا على الفضيلة. نعم. ويقول آخر: يا بنيتي، المثل الأعلى للجمال هو نفس جميلة في جسد جميل. الله، طيب هذا عن الجمال، فماذا إذن عن الحب؟ بنيتي، اتفق كثير من الأولين والمحدثين على أن الحب هو الجمال والجمال هو الحب. رائع. فحكماء الغرب يقولون: كل ما تحب فهو جميل. جميل. وحكماء العرب يقولون: حسن في كل عين ما تحب. فيلسوف. نعم يا بنيتي. أيهما أشد خطرا أو أحد أثرا، الحب أم الجمال؟ بنيتي، يقول بعض الأدباء الظرفاء: قد تخلق المرأة جميلة حسناء، ولكنها لا تتفتح ظهور حسنها أو جمالها إلا إذا تفتح للحب قلبها. ماشي، ولكن ماذا إذا كانت المرأة غاية في الحسن والبهاء، ثم يمد زوجها بصره إلى غيرها أو سواها من النساء؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. روى عبد الله بن شوذب ذات يوم فقال: دخلت امرأة تخفي وجهها على الحسن البصري فقالت له: يا أبا سعيد، أيحل لمن له زوجة أن يتزوج عليها؟ نعم، يحل له أن يتزوج عليها إذا أراد. فأزاحت المرأة حجابها فأسفر عن وجه لم ير له الحسن من قبل مثيلا في الحسن والجمال، وقالت: وعلى مثلي يتزوج يا أبا سعيد؟ ثم أسرعت المرأة فولت مدبرة عنه، فقال الحسن: يا سبحان الله، والله ما على رجل كانت هذه في زاوية بيته ما فاته من الدنيا بأسرها. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الحسن والجمال؟ يقول بعض الظرفاء: يا بنيتي، المرأة الطيبة توحي للرجل، والرقيقة تثير اهتمامه، والجميلة تأسره، والذكية فقط هي التي تحصل عليه. صح يا فيلسوف، صح جدا. ويقول آخر: يا بنيتي، لا شكرا، يكفي هذا جدا جدا، وأظن أنه من دواعي الذكاء.